يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا، وقرئ نحشرهم جميعا، أي اذكر يوم يجمع الله الثقلين أي الإنس والجن جميعا للحساب، قائلا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم. قال ابن عباس: أضللتم منهم كثيرا، وهذا بطريق التوبيخ والتقريع. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي وقال الذين أطاعوهم من الإنس: ربنا انتفع بعضنا ببعض. قال البيضاوي: انتفع الإنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل بها وما يتوصل به إليها، وانتفع الجن بالإنس بأن أطاعوهم وحصلوا مرادهم. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وهو الموت والقبر وفينا الحساب. قال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال الإمام الرازي: والآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين فالله تعالى يسلط عليهم ظالما مثلهم، فإن أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم. قال مالك بن دينار: قرأت في الزبور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين، ثم أنتقم من المنافقين جميعا، وذلك في كتاب الله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقال ابن أسلم: قال ظالم الجن وظالم الإنس. وقرأ: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ومعنى الآية: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قرأ الدوري عن أبي عمرو البصري: رسل رسل بتسكين السين، وهما لغتان عند العرب. منكم أي من أحدكم، وهم الإنس للتغليب. وقال مجاهد وابن عباس: الرسل من الإنس والنذر من الجن. ثم قرأ: إلى قومهم منذرين. هذا خطاب يخاطب الله فيه: يا معشر الجن، يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم ألم يأتيكم رسل منكم هذا النداء أيضا يوم القيامة فيه توبيخ وتقريع: ألم تأتكم الرسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي يخوفونكم عذاب هذا اليوم الشديد؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. ألم يجدوا إلا الاعتراف على أنفسهم بالتقصير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وكذلك ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي أنما فعلنا هذا بهم من إرسال الرسل إليهم لإنذارهم سوء العاقبة، لأن ربك عادل لم يكن ليهلك قوما حتى يبعث إليهم رسولا. قال الطبري: أي إنما أرسلنا الرسل يا محمد يقصون عليهم آياتي وينذرونهم لقاء معادهم، من أجل أن ربك لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر. ويحتمل قوله تعالى بظلم ذلك بأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، وجهين: أي بظلم أهلها بالشرك، ونحوه، والوجه الثاني لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك، أي ما كان إهلاكهم بالشرك ونحوه لأن الشرك ظلم عظيم، أو بالظلم بأنه لم يرسل إليهم رسلا ينذرونهم لقاء يومهم هذا. ولكل درجات مما عملوا، هذا تنوين، التنوين في لكل عوض عن محذوف، أي عوض عن جملة، أي لكل عوض عن محذوف تقديره، أي لكل من العاملين كافر الجن والإنس درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. قرأ ابن عامر: عما تعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قرأ شعبة عن عاصم: مكاناتكم. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بدل تكون يكون في هذه الآيات. وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني المستغني عن الخلق وعبادتهم، فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وهو الغني والجميع مفتقر إليه. ذو الرحمة أي ذو التفضل التام، ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته، وهو بجميع خلقه رحيم بهم، ومن رحمته تأخير الانتقام من المخالفين. قال أبو سعود: وفيه تنبيه على أن ما سلف ذكره من الإرسال ليس لنفعه بل لترحمه على العباد، أي رحمته بالعباد. إن يشأ يذهبكم، أي لو شاء لأهلككم أيها العصاة بعذاب الاستئصال، ويستخلف من بعدكم ما يشاء، أي ويأتي بخلق آخر أمثل منكم وأطوع، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي كما خلقكم وابتدأكم من خلقا من بعد خلق كانوا قبلكم. قال أبو حيان: وتضمنت الآية التحذير من بطش الله في التعجيل بالإهلاك، لكن أنفاس القدر طويلة، ولا يعجل لأنه حليم وودود بخلقه. إنما توعدون لآت من مجيء الساعة والحشر، وما أنتم بمعجزين، فلن تخرجوا عن قدرتنا وعقابنا، وإن ركبتم في الهرب كل صعب وذلول. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي اثبتوا على كفركم ومعاداتكم لي واعملوا ما أنتم عاملون. والأمر هنا للتهديد كقوله: اعملوا ما شئتم. إني عامل، أي عامل ما أمرني ربي به من الثبات، من الثبات على دينه، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قال الزمخشري في الآية: طريق من الإنذار لطيف المسلك، فيه إنصاف في المقال وأدب حسن، مع تضمن شدة الوعيد والوثوق بأن المنذر محق والمنذر مبطل، والمنذر هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمنذر هم الكافرون الظالمون، فهم مبطلون. لماذا؟ لأن الله قد نصره ونصر أولياءه، فقال في محكم تنزيله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال في المقابل في هؤلاء المنذرين: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قرأ الكسائي: بزعمهم، هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين. وجعلوا لله مما ذرأ، أي مما خلق وبرأ من الحرث، أي من الزرع والثمار والأنعام، نصيبا أي جزءا وقسما، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقوله: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال ابن عباس: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا. وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان، ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله، فنزلت هذه الآية. وفي الآية ذم وتبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا وجعلوا لله شركاء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال ابن عامر الشامي: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم أي مثل هذا التزيين في قسمة القربان بين الله وبين آل يتيم، زين شياطينهم لهم قتل أولادهم بالوأد وبنحرهم أو بنحرهم لآلهتهم. قال الزمخشري: كان الرجل في الجاهلية يحلف لئن ولد له كذا غلاما لا ينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب، ليرذوهم أي ليهلكوهم بالإغواء وليلبسوا عليهم دينهم أي وليخلصوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام، ولو شاء الله ما فعلوه أي لو شاء الله ما فعلوا ذلك القبيح فذرهم وما يفترون أي ضعهم وما يختنقونه من الإفك على الله، وهو تهديد ووعيد أيضا. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر، هذه حكاية عن بعض قبائحهم وجرائمهم أيضا. أي قال المشركون: هذه أنعام وزروع أفردناها لآلهتنا حرام ممنوعة على غيرهم لا يطعمها إلا من نشاء، أي من خدمة الأوثان وغيرهم بزعمهم، أي بزعمهم الباطل من غير حجة ولا برهان. وأنعام حرمت ظهورها أي لا تركب كالبحائر والسوائب والحوامي، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها أي عند الذبح، وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام افتراء عليه أي كذبا واختلاقا على الله. سيجزيهم بما كانوا يفترون، سيجزيهم بما كانوا يفترون أي سيجزيهم على ذلك الافتراء، وهو تهديد شديد ووعيد. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. هذا إشارة إلى نوع آخر من أنواع قبائحهم، أي قالوا: ما في بطون هذه البحائر والسوائب حلال لذكورنا خاصة ومحرم على أزواجنا أي لا تأكل منه الإناث، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء أي وإن كان هذا المولود منها ميتة اشترك فيه الذكور والإناث. سيجزيهم وصفهم أي سيجزيهم جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل والتحريم. إنه حكيم عليم أي حكيم في صنع عليم بخلقه. قد خسر الذين قتلوا أولادهم أي والله لقد خسر هؤلاء السفهاء الذين قتلوا أولادهم. قال الزمخشري: نزلت في ربيعة ومضر والعرب الذين كانوا يائدون بناتهم مخافة السبي والفقر سفها بغير علم أي جهالة وسفاهة لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله هو الرازق لهم ولأولادهم، وحرموا ما رزقهم الله أي حرموا على أنفسهم البحيرة والسائبة وشبهها افتراء على الله أي كذبا واختلاقا على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين أي لقد ضلوا عن الطريق المستقيم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 والمئة من سورة الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قرئ وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده بكسر الحاء وهما لغتان عند العرب المعروشات أي المسموكات فالمعروشات ما عرش الناس وغير المعروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات أو المعروشات ما عرش من الكرم وغير المعروشات ما لم يعرش من الكرم متشابها وغير متشابه متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم هنا كل من ثمره للإباحة وآتوا حقه يوم حصاده للوجوب ولا تسرفوا نهي تحريم فهنا الاقتران مختلف فالأمر في الأول للإباحة والثاني للوجوب والثالث للتحريم كلوا من ثمره إذا أثمر إباحة وآتوا حقه يوم حصاده وجوب وهي الزكاة زكاة الزرع ولا تسرفوا تحريم نهي إنه لا يحب المسرفين فالمقصود بآتوا حقه يوم حصاده يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الأكل والشرب كما نهى القرآن عن ذلك فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة ومن الأنعام حمولة وفرشا نعم من الأنعام حمولة وفرشا أما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير لتركبوها نعم وكل شيء يحمل عليه أما الفرش فالغنم وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض والفرش أيضا ما تأكلون وتحلبون وتتخذون منه صوفا لحافا وفرشا فهذا ما أفادته الآية ثمانية أزواج أي ثمانية أفراد أو ثمانية أنواع أحل لكم أكلها من الضأن ذكرا وأنثى ومن المعز ذكر وأنثى قال القرطبي يعني ثمانية أفراد وكل فرد عند العرب يحتاج إلى آخر يسمى زوجا فيقال للذكر زوج وللأنثى زوج ويراد بالزوجين من الضأن الكبش والنعجة ومن المعز التيس والعنز قل آذكرين حرم أم الأنثيين هذا إنكار لما كانوا يفعلونه من تحريم ما أحل الله أي قل لهم يا محمد على وجه التوبيخ والزجر آذكرين من الضأن والمعز حرم الله عليكم أيها المشركون أم الأنثيين منهما أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي أو ما حملت إناث الجنسين ذكرا كان أو أنثى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين تعجيز وتوبيخ أي أخبروني عن الله بأمر معلوم لا بافتراء ولا بتخرص وكذب إن كنتم صادقين في نسبة ذلك التحريم إلى الله ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين أي وأنشأ لكم من الإبل اثنين هما الجمل والناقة أي الذكر والأنثى ومن البقر اثنين هما الجاموس والبقرة قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين كرره هنا مبالغة في التقريع والتوبيخ قال أبو سعود والمقصود إنكار أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم شيئا من الأنواع الأربعة وإظهار كذبهم في ذلك فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادها تارة أخرى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا زيادة في التوبيخ أيضا أي هل كنتم حاضرين حين وصاكم الله بهذا التحريم؟ وهذا من باب التهكم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فنسب إليه تحريم ما لم يحرم بغير دليل ولا برهان. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، عموم في كل ظالم. ثم أمر تعالى بأن يبين، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبين لهم ما حرم الله عليهم، فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قل لهم يا محمد لكفار مكة: لا أجد فيما أوحاه الله إلي من القرآن شيئا محرما على أي إنسان إلا أن يكون ذلك الطعام ميتة أو دما سائلا مصبوبا أو يكون لحم خنزير فإنه قادر ونجس لتعوده أكل النجاسات، أو فسقا أهل لغير الله به، أو أن يكون المذبوح فسقا ذبح على اسم غير الله كالمذبوح على النصب سمي فسقا مبالغة كأنه نفس الفسق لأنه ذبح على اسم الأصنام. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أي من أصابته الضرورة واضطرته إلى أكل شيء من المحرمات فلا إثم عليه إن كان غير باغ، أي غير قاصد التلذذ بأكلها بدون ضرورة، ولا عاد أي مجاوز قدر الضرورة التي تدفع عنه الهلاك، فالله غفور رحيم بالعباد. ثم بين تعالى أن ما حرمه على اليهود إنما كان بسبب بغيهم وعصيانهم، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي وعلى اليهود خاصة حرمنا عليهم كل ذي ظفر. قال ابن عباس: هي ذوات الظلف، ذوات الظلف كالإبل والنعام وما ليس بذي أصابع منفرجة كالبط والأوس، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أي وحرمنا عليهم أكل شحوم البقر وشحوم الغنم إلا ما حملت ظهورهما، أي إلا الشحم الذي علق بالظهر منهما، أو الحوايا أي الأمعاء والمصاريب، أو ما اختلط بعظم كشحم الإلية والمعنى الألية، والمعنى أن الشحم الذي تعلق بالظهور أو احتوت عليه المصارين أو اختلط بعظم كشحم الألية جائز لهم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك يا محمد من المشركين واليهود ومن شابههم فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ترهيب لهم من مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيقول السفهاء، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. أي سيقول مشرك العرب: لو أراد الله ما كفرنا ولا أشركنا، لا نحن ولا آباؤنا، يريدون أن شركهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله، ولو شاء ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، فاحتجوا على ذلك بإرادة الله، كما يقول الواقع في معصية إذا طلب منه الإقلاع عنها: هذا قدر الله لا مهرب ولا مفر منه. ولا حجة في هذا، لأنهم مكلفون مأمورون بفعل الخير وترك القبيح، ولكنها نزعة جبرية يحتج بها السفهاء عندما تدمغهم الحجة. قال تعالى في الرد عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، أي كذلك كذب من سبقهم من الأمم حتى أنزلنا عليهم العذاب، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هذا استفهام إنكاري يقصد به التهكم، أي هل عندكم حجة أو برهان على صدق قولكم فتظهروه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، فهذا كذب وبهتان. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فله الحجة البينة الواضحة التي بلغت غاية الوضوح والإقناع والظهور، فلو شاء لهداكم إلى الإيمان أجمعين، ولكنه تعالى ترك للخلق أمر الاختيار في الإيمان والكفر ليتم التكليف عن طواعية واختيار وليس عن جبر وقصر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي قل لهم يا محمد أحضروا لي من يشهد لكم على صحة ما تزعمون أن الله تعالى حرم هذه الأشياء التي تدعونها من البحيرة والسائبة وغيرها، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي فإن حضروا وكذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم ولا تصدقهم، فإنه كذب كذب بحت، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يعدلون في عبادتهم فيعبدون الأوثان ويشركون مع الله عز وجل. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات، أي هذه الآيات. هذه الآيات الكريمة الآتية في قول الله عز وجل في سورة الأعراف: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. أشهر ما عرف بأنه مكتوب في الألواح هي الوصايا العشر، وهي: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمام وجهي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما، ولا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا، أكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما هو لقريبك. في هذه الآيات العظيمة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى وإنه لغفور رحيم. لما المناسبة لما ذكر الله تعالى ما حرمه الله تعالى لما حرمه الكفار افتراء عليه، ذكر ما أباحه الله تعالى لهم من الحبوب والفواكه والحيوان، ذكر ما حرمه تعالى عليهم حقيقة من الأمور الضارة، وذكر الوصايا العشر التي اتفقت عليها الشرائع السماوية كلها والتي بها سعادة البشرية. قل تعالوا، أي قل يا محمد تعالوا أقرأ الذي حرمه ربكم عليكم باليقين لا بالظن والتخمين، ألا تشركوا به شيئا، أي لا تعبدوا معه غيره، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق خشية الفقر نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي المنكرات والكبائر مثل الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن رسول الله قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال أبو حيان: وفي رز وصاكم من اللطف والرأفة وجعلهم أوصياء لله ما لا يخفى من الإحسان، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوا مال اليتيم بوجه من الوجوه إلا بالخصلة التي هي أنفع له حتى يصير بالغا رشيدا. والنهي عن القرب يعم وجوه التصرف، لأنه إذا نهي عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله من باب أولى وأحرى، والتي هي أحسن منفعة لليتيم وتثمير ماله. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل والتسوية، لا تكلف نفس إلا وسعها، أي إلا ما يسعها ولا يعسر عليها. وذكر بعد وفاء الكيل: لأن إيفاء الحق عسر، فعليكم بما في وسعكم وما وراءه معفو عنكم، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وهذا في الشهادة وفي الحكومة وبعهد الله أوفوا، وهذا عام في جميع العهود مع المسلمين وغير المسلمين، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون. وأن هذا صراطي مستقيم، أي ديني المستقيم الذي شرعته لكم. فقد خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا في ذات يوم قال: وخط خطوطا عن يمينه وشماله، قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كرر الوصية على سبيل التوكيد، أي لعلكم تتقون، لعل تفيد الترجي، لكن الله لا يترجى ولا يرجو مخلوقين، وإنما هي تفيد لام التعليل، أي لتتقوه بانتثار أوامره واجتناب نواهيه. قال ابن عطية: لما كانت المحرمات الأولى لا يقع فيها عاقل، جاءت العبارة لعلكم تعقلون. المحرمات الأولى لا يقع فيها عاقل، جاءت العبارة لعلكم تعقلون. والمحرمات الأخرى شهوات قد يقع فيها من لم يتذكر، جاءت العبارة لعلكم تذكرون. والسير في الجادة المستقيمة يتضمن فعل الفضائل، ولا بد لها من تقوى الله، جاءت العبارة لعلكم تتقون. فتأمل عجز كل آية. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أي التوراة، المقصود بالكتاب هنا التوراة، تماما للكرامة والنعمة على من كان محسنا وصالحا، أي تماما لنعمتنا عليه في قيامه بأمرنا ونهينا. فإن إيتاء موسى الكتاب نعمة من الله ومنة عظيمة وتفصيلا لكل شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل في الدين، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي وهو القرآن، أنزلناه مبارك، كتاب عظيم على قلب محمد كثير المنافع، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فسبيل الرحمة هو اتباع هذا القرآن. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، أي أنزل بهذا الوصف على طائفتين، أي هم اليهود والنصارى، فقطع الله بإنزاله القرآن على محمد حجتهم تلك، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، وإن كان الحال والشأن كنا عن معرفة ما في كتبهم غافلين لا نعلم ما فيها. أو تقول: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فقد زال العذر بمجيء محمد. قال ابن عباس: بينة أي حجة، وهو النبي والقرآن، فمن أظلم ممن كذب بآيات كذب بآيات الله وصدف عنها، أي أعرض عنها، أي صرف الناس عنها، فجمع بين الضلال والإضلال، فكذب بآيات الله هذا ضلال، وصدف عنها أي أعرض عنها أضل غيره. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، أي يصرفون الناس عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعذيبهم، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يأتي ربك أي يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره. وقال طبراني: المراد أن يأتيهم ربك في موقف القيامة للفصل بين خلقه، أو يأتيهم بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أي يوم يأتي بعض أشراط الساعة، وحينئذ لا ينفع الإيمان نفسا كافرة آمنت في ذلك الحين، ولا نفسا عاصية لم تعمل خيرا. قال الطبراني: أي لا ينفع من كان قبل ذلك مشركا بالله أن يؤمن بعد مجيء تلك الآية لعظيم الهول الوارد عليهم من أمر الله. فحكم إيمانهم كحكم إيمانهم عند قيام الساعة. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قل انتظروا إنا منتظرون، هذا أمر وتهديد وعيد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي فرقوا الدين فأصبحوا شيعا وأحزابا. وفي قراءة: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، قراءة حمزة والكسائي، هم اليهود والنصارى. فرقوا دينهم، فأي فرقوا دينهم دين إبراهيم الحنيف، لست منهم في شيء، أي أنت يا محمد بريء منهم. وكل من فرق دينه وكانوا شيعا هذا مخالف للشأن، إنما أمرهم إلى الله، جزاؤهم وعقابهم عند الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لا، من جاء بالسيئة عوقب بمثلها، أما الحسنة فهو يضاعفها الله 10 حسنات إلى أضعاف مضاعفة، وهم لا يظلمون، لأن الله عز وجل هو العدل المطلق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، هو الدين الحنيف دين إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا ودينا مستقيما، هو دين الحنيفية السمحة، وما كان من المشركين، أي وما كان إبراهيم مشركا. وفيه تعريض بإشراك من خالف دين الإسلام بخروجه عن دين إبراهيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حياتي ومماتي وعبادتي وذبحي وما أقدم في هذه الحياة من خيرات وطاعات لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا، تقرير وتوبيخ للكافرين. وسببها أنهم دعوه إلى عبادة آلهتهم، والمعنى قل يا محمد أطلب ربا غير الله وهو رب كل شيء، والحال أنه خالق ومالك كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا يؤاخذ إنسان بجريرة وبذنب غيره، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهذا تهديد ووعيد أيضا، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جعلكم خلفا للأمم الماضية والقرون السابقة، يخلف بعضكم بعضا، أي قال الطبري أي استخلفكم بعد أن أهلك من كان قبلكم، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الغنى والفقر والعلم والجهل والقوة والضعف والصحة والمرض، ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم، قال ابن الجوزي ليختبركم فيظهر منكم ما يكون به الثواب والعقاب، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال في التسهيل جمع بين الخوف والرجاء، سريع العقاب ليظهر الخوف، غفور رحيم ليظهر الرجاء. والإنسان في سيره إلى الله رأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء، فلا بد أن يطير إلى الله عن محبة لله عز وجل، فإذا قطعت الرأس سقط، وإذا كسر جناح كان من السهل على الصائد أن يفترسه، أو على حيوان مفترس أن يأكله. فأيها المسلم كن على محبة من الله، واجمع بين خوفك ورجائك، كما قال الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وارزقنا حسن التوكل عليك والإنابة إليك والخوف منك ورجاء رحمتك، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كثيرا ما يخرج الله عز وجل بين هاتين الصفتين، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهكذا يدعو الإسلام والقرآن دايما على الترغيب والترهيب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.